ما حكم الرمي في اليوم الثالث جميع الحصيات ويرتبها بنية إلى آخر رمي الحج؟ ذكر الله يوم الثالث مرتبا يبدأ يوم العقبة ثم اليوم الحادي عشر سبع على كل واحدة ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر بالنية لا بأس لا حرج لكن فات الفضل فات السنة السنة أن يرمي كل شيء وقته السنة يرمي يوم العيد بوقته الحادي عشر بوقته السنة عشر بوقته لكن لو كان بسبب الزحام ما استطاع أو خاف على نفسه فأخرها رماها بالثالث عشر وبالثاني عشر مرتبا أجزأه الله.